هلاقي حاضني بجد من جواه وهقول لكي وانا كل ده يا حبيبي مش لاقياه. احساسي ايه عمرك في يوم ما سألت حاسة بيه؟ موت احساسي اللي كنت زمان بحبك بيه. مستني من حد عاش في مشاعره مجني عليه. مكانك كان في قلبي وسبته يروح. مش لاقية خلاص حاجة ليك جوايا اسامحك بيها. بقى صعب الاقيها انسانة بريئة وحبت واحد قال يحميها. بإيدك خلت تكره انها حبت يوم والاخر لحظة قلبنا كان مفتوح. وانا كل ما سمحك ترجع تجرح تاني وتاني. انا مش لقياني وبحس اوي اني غريبة في حضنك مش في مكاني. والحالة اللي انا واصلة لها معاك مش من اللي انا واصله لها معاك.